です。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن الأسئلة التقليدية التي يسألها كل منا لأخيه إذا لقيه في الصباح: كيف أصبحت اليوم؟ سئل هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب قد سترها الله عز وجل فلم يستطع أن يعيرني بها أحد من خلقه، ومودة ألقاها لي في قلوب عباده لا يبلغها عملي. أصبحت بين نعمتين، بين ذنوب سترها الله عز وجل علي فلم يستطع أن يعيرني بها أحد من خلقه، واعلم أن الناس يعيرون ولا يغيرون، ولكن الله يغير ولا يعير جل جلاله. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. بين ذنوب سترها الله علي لم يعرف بها أحد فلم يستطع أن يعيرني بها أحد من خلقه، وما بين مودة ألقاها لي في قلوب عباده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. للطاعة بياض في الوجه، ضياء في القلب، قوة في البدن، سعة في الرزق، محبة يلقيها الله في قلوب العباد. نقيضها المعصية، لها سواد في الوجه، لها ظلمة في القلب، لها تقتير وضيق في الرزق، لها انحلال وفتور في البدن، لها بغض في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيقول رحمه الله: ومودة ألقاها لي في قلوب العباد لا يبلغها عملي. لقد سئل أيضا ابن المغيرة: يا أبا محمد، كيف أصبحت؟ فقال: أصبحنا مغرقين بالنعم عاجزين عن الشكر. يتحبب إلينا ربنا بالنعم وهو الغني عنا جل جلاله: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن له محتاجون، بل نحن أحوج ما نكون إليه. لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا. أصبحنا مغرقين بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. عاجزين عن الشكر، والشكر قيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وفي الدعاء المأثور: أعوذ بك من فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك، من تبدل نعمك، من فجاءة نقمتك، من تحول عافيتك، من جميع سخطك. يتحبب إلينا بالنعم وهو أغنى ما يكون عنا، ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن أحوج ما نكون إليه. ابن القيم رحمه الله ودائما انتقي من كلمات الصالحين أطيب أقوالهم كما ينتقى أطيب التمر أو أطيب الثمر. لو رزق العبد الدنيا وما فيها ثم قال الحمد لله، لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا، لأن نعيم الدنيا يزول ولأن ثواب الحمد يبقى. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. نحن أم تلك على الأرض ظلال، وخيال سارب إثر خيال، في متاهات سكون للزوال، للزوال للزوال، كل شيء للزوال، كل شيء للزوال، كل شيء للزوال. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فلو رزق العبد الدنيا وما فيها ثم ألهمه الله جل وعلا أن يقول الحمد لله، لكان إلهامه بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا وما فيها، لأن نعيم الدنيا يزول ولأن ثواب الحمد يبقى. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أختم بهذه الكلمة لابن القيم أيضا يقول: أجمع العارفون بالله على أن التوفيق، ما هو التوفيق؟ ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك إلى نفسك. وقد يجتمع في العبد خذلان وتوفيق فيقارن بينهما، ويدرك أن الذي يمسك سماء توفيقه وهدايته أن تقع على أرض خذلانه وإضلاله، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ويدرك العبد حينئذ حاجته إلى أن يقول في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ويعلم العبد حينئذ شدة حاجته إلى التوفيق في كل نفس وفي كل لحظة. ما معنى أن التوفيق ألا يكلك الله جل وعلا إلى نفسك؟ الحياة مجموعة من الاختبارات كمجموعة من الحفر. أحيانا تعجب بقدراتك، بقدرات نفسك، بذكائها، لأنك استطعت أن تتجاوز بعض هذه الحفر دون أن تقع فيها، فتستشعر أن لديك قوة ذاتية تؤهلك لخوض أي تجربة بنجاح. عندئذ تقول أنا لست من النوع الذي يضعف أمام الفتن. إن تعدلت كم فتنة مرت بك في حياتك ثبت فيها، لم تسقط في حفرة من حفرها، فاعتمدت على طاقاتك إمكاناتك قوتك الذاتية. أنا لست من النوع الذي يضعف أمام الفتن، أنا لست من النوع الذي يخدع بسهولة. ثم يعزز هذا ويثبته مديح الناس لك: فلان ما شاء الله مدرسة في الثبات والصبر، فلان ناجح في كل أعماله، فلان كذا وكذا. ومثل هذه العبارات من الثناء على جوانب من شخصيتك فتستشعر بشيء من الاستقلالية عن رحمة الله وتوفيقه. إنما أوتيته على علم عندي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فيعرضك الله لحفرة ويدعك تعتمد على قدرات نفسك، خليها تنفعك. يعرضك لحفرة ويدعك تعتمد على قدرات نفسك، فتسقط في تلك الحفرة سقوطا مروعا لأنك وكلت إلى نفسك. كم من معتز بثباته أمام الشهوات وقع يوما فيما لم يتصور أن يقع فيه مما كان يستقذر فاعليه. ما تصور لحظة أنه يغوى وأنه يفتن، ويفتن على أتفه الأسباب وبأقل المغريات التي ما تفتن يعني من ليس له شأن من الناس، فكيف به؟ كم من معتز بذكائه انطلى عليه ما لا ينطلي على البل وعلى بسطاء الناس، فيقع في حفرة أبدا يعني الشخص الأفرج العادي من الذكاء ما يقع في في في مثله. لكن دي قرصة ودن يعني شدة كده من القدر، عشان مرة تانية ما نقولش أنا كذا، أنا لا أخضع بسهولة، أنا كذا وكذا. أنت بغير توفيق الله لك وبغير رعاية الله لك وبغير عناية الله بك، انظر إلى هذه النتائج، احصد هذا الحصاد المر، فتعلم ساعتها أنه لا نجاة لك ولا نجاح لك إلا بتعلقك بحبل الله عز وجل، بحبل رحمته وحبل توفيقه، فتتبرأ من قدراتك وتستمد التوفيق من الله عز وجل. وهذا معنى التبرؤ والاستمداد، وتتجنب تماما أن تقول أنا من النوع الكذا، لست من النوع كذا، بل ندرك أننا كلنا بلا استثناء من النوع اللي هو يقع يعني بسهولة، الذي لا يساوي حبة خردل إن وكلنا الله إلى أنفسنا لحظة عين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نختم مرة تانية بكلمة ابن القيم: التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق الرغبة والرهبة إليه جل جلاله. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له، ومتى أضله عن هذا المفتاح بقي باب الخير موصدا دونه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.